بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 44 بعد 100، باب الدعاء بين السجدتين، والحديث 50 بعد 800. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كامل أبو العلاء، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وهذا الحديث يعني صالح العمل وإن كان في سنده بعض الشيء، ولذلك الإمام أحمد يرجح حديث حذيفة اللي ذكره في الحاشية، وهو تكرار رب اغفر لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى ينتهي. هذا رجحه الإمام أحمد، وسيأتينا إن شاء الله في البخاري عندما نصل إلى هذا الموضع من الصلاة، وهذا لا بأس به، حديث ابن عباس هذا لا بأس به، وإن كان الأغلب على رب اغفر لي والاقتصار عليها، ولا يزيد لوالدي ولا غيرها، يجعل ذلك في السجود، وأما بين السجدتين يقتصر على رب اغفر لي، هذا أقوى. نعم. باب رفع النساء إذا كنا مع الرجال رؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال. نعم. كان الناس في فقر، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يجد إلا ثوب واحد، إما إزار أو رداء، يضع أحيانا على منكبيه ويمسكه بيده ويصلي، ما عنده إلا قطعة واحدة من قماش، فربما إذا ركع أو سجد يرتفع هذا. فأمر النساء لا يرفعن رؤوسهن إذا كانوا يصلون خلف الرجال حتى يرفع الرجال رؤوسه، وشدد عليهن، ربط ذلك بالإمام باليوم الآخر كراهية أن يرين من عورات الرجال. وهذا يقال الآن حتى في أوقات الحج والعمرة وفي الحرمين، لأن بعض المحرمين قد يبدو منه بعض الشيء، فيقال للنساء إذا كانت خلف الرجال تتأخر في السجود قليلا حتى يرفع الرجال ويتمكنوا من أنفسهم ومن ثيابهم. نعم. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء. وهذا معنى تقدم كثيرا، وفيه رد على أهل الرأي الذين لا يعتبرون الاعتدال بعد الركوع أو بين السجدتين وينقرونه نقرا ولا يحسبونه من الصلاة، بينما الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم قالوا كان ركوعه وسجوده واعتداله سواء أو قريبا من السواء، فدل على أنه ركن تام ما بعد الركوع وما بين السجدتين، ويجب عدم الإخلال به، ويجب أيضا موازنته مع باقي الأركان بحيث يكون متزنا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يطيل في الاعتدالات الإطالة التي تكون موازنة للركوع والسجود، حتى أن الصحابة يقولون قد أوهم، يعني قد نسي، وكذلك بين السجدتين. ومع ذلك وصف أنس صلاته صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة موجزة في تمام، خفيفة وتامة. نعم. حدثنا مسدد وأبو كامل، دخل حديث أحدهما في الآخر قال: حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم. جعلها كلها منصوبة لأن قال وجدت قيامه فيكون مفعول، اعتداله وجلسته وسجدته كلها معطوفات على الأول. نعم. وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. المراد الله أعلم بين التسليم والانصراف التسليم اللي هو التحيات، لأن فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والانصراف السلام، فيكون حتى جلوس الأخير للتحيات أيضا يزنه مع هذا. فالمراد أنه كما قال البراء هنا ليست الحساب بالدقائق والثواني، الحساب بالنظر العادي، عندما قال رمقت الصلاة يعني لاحظتها وراقبتها فكانت هكذا. وأما جلوسه بعد السلام فإنه ليس موازيا لباقي الأركان، بل جاء في حديث عائشة أنه بعد السلام ما كان يجلس مستقبل القبلة إلا شيء قليل قدر ما يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فدل والله أعلم أن المراد هنا جلسته بين التحيات والتسليم والسلام تكون كلها موازنة. نعم. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. نعم، حديث أبو مسعود البدري. ودائما إذا قال شعبة عن سليمان من يقصد بسليمان؟ الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران هو يحدث عنه، وأبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل إنه لم يشهد بدرا وإنما سمي بدريا على المكان نفسه وليس على المعركة. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وهذا يدل له حديث المسيء صلاته وهو الحديث الذي بعده، وسوف ينوع أبو داود أسانيده ومتونه حتى يستوعبه، وهو حديث المسيء صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه نقر الصلاة كنقر الغراب، فدل على أن لا يقيم صلبه ولا يطمئن في الأركان أنه لا تجزئ صلاته لقوله فإنك لم تصلي، بل إنه يكفر كما قال حذيفة لو مت على غير الفطرة، على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على غير دينه صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي ينبه ويعلم ولا يتساهل في ذلك. ولذلك المقداد بن لا ليس المقداد مخرمة أبو المسور أو المسور نفسه كان شيخا كبيرا، فرأى رجل ينقل الصلاة في المسجد النبوي فأخذ يحبو حتى أتاه وأمسك به وقال والله لا تنفلت مني حتى تقيم الصلاة وتصلي كما يصلي المسلمين. فلما صلى الرجل قال والله لا تعصون الله أمام عيوننا ونحن ننظر ما دمنا نستطيع إلى ذلك سبيلا، فأنكر عليه حتى في نقر الصلاة وقال لا أتركك حتى تقيم الصلاة وقال لا تعصون الله ونحن نرى. لما كان الصحابة رضي الله عنهم أحياء كان الدين قائم وظاهر. فالمراد أن الأصل في هذا كله حديث المسيء صلاته لأنه ذكر فيه الأركان ومنها الطمأنينة. نعم. حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن عياض حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا ركن. الآن تنظر إلى أن ذكر الأركان، وأحيانا قد يأتي معها شيء يسير من الواجبات، لكن الأصل في حديث المسيء الصلاة الأركان. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام ركن عند الكافة من العلماء. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا أيضا ركن، وقد فسر هذا بفاتحة الكتاب، فسر بفاتحة الكتاب في الأحاديث الأخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعة. هذا ركنين، ركن الركوع وركن الاطمئنان والطمأنينة. اركع حتى تطمئن راكعا، مثل قوله مثلا في الحج امكث في عرفة حتى تغرب الشمس، أو قوله أحرم من الميقات. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. هذا أيضا ركنين، الرفع وهذا ركن، وليس كما قال أهل الرأي لو أعقبت السجود بالركوع بدون رفع لصحت صلاتك، بل الصلاة باطلة، لابد أن ترفع ولابد أن تعتدل قائما. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. نعم، هذا أيضا ركنين، سجود وطمأنينة. نعم. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الأصل في الأركان هو حديث المسيء صلاته، وكما ترون كلها أفعال إلا قراءة الفاتحة فقط، والباقي كلها أفعال، فدل على أن الأصل في الأركان هي الهيئات، والأصل في الواجبات الأقوال. يستثنى من الأركان قراءة الفاتحة فإنها قول، ويستثنى من الواجبات الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل. نعم. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء. ومعنى انتقاص من الصلاة الانتقاص من أصلها بحيث لا تجزي، وليس الانتقاص من كمالها، لأن قال لما انتقص في الأول قال إنك لم تصلي، فدل على أن النقص من الأساس من الأصل وليس من الكمال. نعم. حدثنا موسى هذا الحديث جعله العلم أصل لأركان الصلاة، ثم أضافوا إليه ما ثبت بأحاديث أخرى، لكن هذا الأصل في أركان الصلاة حديث المسيء الصلاة، لأن الرجل حلف أنه ما يحسن إلا هذا فعلمه ما تصح صلاته به، يعني أصل السؤال علمني ما تصح صلاتي به فعلمه ذلك. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد ذكر نحوه قال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته. نعم. الأصل الحديث الأول هو في الصحيحين حديث أبي هريرة الأول، وحديث ابن خلاد هذا يعني ما وافق فيه أبي هريرة فهو ثابت، وما زيد فيه فينظر لأن مختلف فيه على ابن خلاد. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمي رفاعة ابن رافع رضي الله عنه بمعناه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر، فذكر نحو حماد. قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. نعم. وأوضح ما فيه أنه يعني بالغ في تفهيمه مسألة الاطمئنان، حتى قال تطمئن مفاصله، والمفاصل لا تطمئن إلا إذا تأخر في الركن، وثم قالوا تسترخي أيضا المفاصل، وهذا لا يكون إلا بزيادة اطمئنان وعدم عجلة. وفيها أيضا تكبيرات الانتقال أشار إليها، وهذا يقوي مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم أن تكبيرات الانتقال واجبة في الصلاة، وأنه يسجد إذا سهى عنها وتبطل الصلاة إذا تركها عمدا. وقال غيره من أهل الحديث أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة، والصواب أنها واجب لما دل عليه هذا الحديث وغيره. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. نعم، المراد رجله اليسرى، الرجل اليسرى. وقال: ضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك في الركوع، وإذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت اقعد على رجلك اليسرى. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. نعم، الفخذ لا يمكن افتراشها، نفس الفخذ، إنما الذي تفترش ويجلس عليها هي الرجل القدم. نعم. حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل عن ابن الختلي حسن الله إليك حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبي عن جدي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فأحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. نعم، الحديث هذا سكت عليه أبو داود، نوع سنيد حديث من خلاد وسكت عنه، فدل على أن فيه ظن وأن صالح كما هو اشترط، وما يستنكر فيه يرجع فيه الأحاديث الصحيحة، فيكون الذي روى حديث المسيء صلاته هو أبو هريرة وحديثه الأصل في الصحيحين، وابن خلاد هذا وقد نوع سنيده أبو داود وفيه بعض الزيادات أو النقص أو التفاصيل، وقد عمل بها بعض العلم في بعض الجزئيات لأجل أن صالح العمل، وأنه مهما كان فيه من العلل لا تصل إلى إبطال الحديث، وفي بعض الزيادات التي ترد إلى غيره من الأحاديث. أما المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في المسيء صلاته إنما ركز على الأركان كما في سرد أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حا وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. الشاهد فيه نقرة كنقرة الغراب، يكون صلاته مثل نقر الغراب أو نقر الديك، هذا هو الشاهد، لا يقيم صلبه ولا يطمئن وإنما ينقر نقرا، هذا منهي عنه بل تبطل صلاته. وافتراش السبع، السبع الكلب، لأن السبع جنس والكلب أيضا جنس، يدخل تحت كل ما فيه كلب من الأسد والفهد والنمر وغيره، ثم يطلق على الكلب الاصطلاحي. والكلب إذا جلس افترش ذراعيه، فمنهي عن الصلاة أن تفترش الذراعين وأنت تتشبه بالحيوانات. إن كان لابد استعينوا بالركب كما سيأتينا، تضع المرفق على الركبة. والثالثة أيضا إيطان كإيطان البعير. فإذا كل ما فيه تشبه بالحيوانات أو بالكفار منهي عنه مطلقا في الصلاة، هنا الغراب والكلب والبعير. والبعير معروف عند أهل الإبل أن البعير يوطن له مكان حتى يكون حفرة، إذا اختار له مكان دمث دائما يجلس فيه حتى يكون حفرة. فكذلك الرجل منهي أن يوطن مكان، لكن هذا قال بعض العلم أنه خاص بالإمام، لأن الإمام مكانه معهود في الفريضة، فإذا كان يصلي النافلة في مكان الفريضة فإنه سيوطن مكانه دائما، فمنهي عن الإمام أن يصلي في مكانه. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في مكانه. وأما المأموم فإن المأموم في الغالب ما يتيسر له دائما نفس المكان، قد يكون يمين ويسار، وإذا تيسر له الأمر فيه أوسع. ولكن المأموم ليس كهيئة الإمام لأنه ما يوطن نفس المكان، فيكون أكثر النهي للإمام، والمأموم من تيسر له يغير الأماكن أحسن له، لقول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ كل شبر في الأرض يحدث بما عمل عليه من خير أو شر. فكلما استكثرت من الشهود ونوعت الأراضي التي تسجد فيها كان خيرا لك، إلا إذا كان لذلك مصلحة مثل قرب من الإمام ونحوه، فيكون. وهذا تقدم معنا عن بعض السلف أنهم فسروه بالإمام. نعم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يكون نية أبو مسعود هو البدري اللي تقدم، هو نفسه نيته هو أن يتنفل، ثم جاء معه نية التعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إنما صلى لأجلهم، وهذا لا يظن بالصحابة، إنما صلى لله وليعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى على المنبر حتى يعلمهم الصلاة. الشاهد فيه أن في كل ركن قال حتى استقر كل شيء منه، فيدل على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطمأنينة، وأن الطمأنينة ركن، وهذا بحمد الله عند أهل الحديث كافة. خالف أم أهل الرأي فإنهم لا يعتبرون الطمأنينة ركنا، ولذلك صلاتهم منقورة كنقل الغراب، ثم لا يعتبرون الاعتدالين. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا. نعم، هذه الطريقة في الرواية عن الحسن، يحكي قصة أنس الضبي أنه خاف من زياد، وليس القائل أنس أن خاف من زياد، لا، أنس هو الذي خاف من زياد أو ابن زياد، زياد بن أبيه أو ابن عبيد الله اللي كانوا ولاة العراق، فهرب إلى المدينة. نعم. قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. هذا بعض فضائل التطوع، أنه يجبر نقص الفريضة، توضع الصلاة في الميزان ثم يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر النقص، وأيضا يقرب إلى الرب ويسبب محبة الرب للعبد، لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه وغير ذلك. ولذلك بعض الأخوة يقول مثلا: أنا حججت أول حجة لي في سفاهة وفي طيش، وكانت حجتي ما هي باللي، فأنا أريد أن تكون تلك الحجة هي النافلة، وأحج الآن حجة الإسلام وأتقنها. فيقال: هذا ليس لك، الأولى هي التي أبرأت الذمة وهي التي كتبت حجة الإسلام ولا تستطيع تغييرها، لكن لك أمر آخر وهو أن تكثر من حج التطوع وتتقن النافلة، فإذا وضع في الميزان مع الفريضة أتمها بإذن الله. وهذا هو، هذا اللي جاء في الشرع، أن ما تنقلب الأولى من فريضة إلى نافلة أبدا، لكن يكملها بما بعدها، وكذلك في الصلاة، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الصيام رمضان، كل الفرائض إن أردت أن تتمها يجبرها دائما بالتطوعات، وكل فريضة يدخلها نقص، هذه رحمة من الله. ولذلك قال الآن في حديث تميم: ثم الزكاة ثم الأعمال كلها هكذا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني صليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. نعم. باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك، فعدت فقال لا تصنع هذا، فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم، سيأتي بعد حديث عبد الله بن مسعود، هو اللي روى التطبيق وكان يطبق، ولكنه منسوخ، والصواب أنه منسوخ وليس كما فهم مسعود أنها صيغتين، لا الصواب أنها صيغة واحدة لقول سعد نهينا عن ذلك، لما قال نهينا عرفنا أنها منسوخة، وإلا كان كما ظن ابن مسعود، ظن ابن مسعود ما يخفى عليه الركب أنهم كانوا يضعون ركب، لكن ظن أن هذه تصلح وهذه تصلح، لكن سعد أتى بزيادة فائدة وقال نهينا، نهينا عن الصيغة الأولى، فدل على أنها منسوخة. وسيأتي الآن صفة التطبيق اللي كان نهى عن سعد. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله رضي الله عنه مسعود مات بالتطبيق من نفسه، قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابعه، يعني تشابك أصابعه بين فخذيه بين ركبتيه، قال يفرش الذراعين الفخذين هو راكع ويطبق بين الكفين ويدخل أصابع بعضها في بعض ويجعلها بين ركبتيه هو راكع، هكذا كانت الصفة الأولى، حتى قال مسعود زيادة تحقيق أنه ما وهم ولا أخطأ، قال كأني أنظر الآن إلى اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم بين ركبتيه، لكن هذا كان أولا ثم نهوا عنه، وابن مسعود كان يظن أن هذا باقي وهذا باقي كما هي غيره في الصلاة، في الصلاة قد يؤمر بصيغة وتأتي صيغة أخرى لا تنسخ الأولى. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.